بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل مرة أخرى وأشكره أن جمعنا بهذه الوجوه بعد انقطاع يسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة فيه، وأن يجزي أخانا أبا عبد الرحمن على تيسيره لمثل هذه الاجتماعات الطيبة والدال على الخير كفاعله. وحديثي معكم اليوم فيه قاعدة ربانية، من أخذ بها حي حياة سعيدة طيبة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والقاعدة أخرجها الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمن حديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، صدق أخباره، وامتثل ما أمرك به، وانتهي عما نهاك عنه. فأخبار الله عز وجل صدق، وأحكام الله سبحانه عدل. بهذا يكون المرء قد حفظ حدود الله سبحانه وتعالى. وإذا حفظ حدود الله مدح: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أول ما ينبغي على المسلم أن يحفظه أن يحفظ توحيده من النقض أو النقص، وأن يحرص على تكميله وتحقيقه، لأنه رأس ماله. بلا توحيد لا يوجد جنة، هناك خلود في النار، نسأل الله العفو والعافية. بعد التوحيد ينبغي ويجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون عليها بأدائها في وقتها في جماعة إن لزمتهم الجماعة، يؤدونها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلوات الخمس: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله عز وجل في شأن من يؤخر الصلاة عن وقتها: فويل للمصلين، يصلون مصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكنهم يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يقدمون الدنيا، النوم، العمل، أي شيء يقدمونه على أداء هذه الصلاة المفروضة. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني لم يحفظوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعض الناس الآن عنده مباراة كرة قدم مثلا، ما عنده بأس أنه يأخر الصلاة بسبب هذه المباراة أو مسلسل. وإحنا جايين الآن على رمضان، وتعرفون ثورة المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي يعدها لنا أهل الشر وأهل الفساد حتى يلهوننا عن الصلاة وعن القيام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا، نسأل الله العفو والعافية. ومفتاح الصلاة الوضوء، الطهارة، وينبغي للمسلم أن يحافظ على الوضوء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فقال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذا كنت محافظا على الوضوء، في أي لحظة تفتح المصحف وتمسه وتقرأ القرآن، في أي لحظة تكبر الله أكبر وتصلي لله سبحانه وتعالى، حتى إذا فعلت عبادة كالذكر مثلا ولا يلزم لها الطهارة، لكن الأفضل لك أن تكون على طهارة. وقد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على غير طهارة، فتيمم ثم رده على من سلم عليه بعد أن تطهر صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم أن يحفظ رأسه وبطنه. يقول صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعه والبطن وما حوى. تحفظ الرأس، تحفظ عقلك من المسكرات، المخدرات، تحفظ أنفك من شم مثلا المخدرات، من شم الدخان، تحفظ فمك من الكلام السيء ولسانك، تحفظ فمك من وضع السيجارة النجسة فيه، تحفظ أذنك من سماع ما يسخط الله سبحانه وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ستسأل كذلك، ستسأل عن بطنك، ماذا أودعت في بطنك؟ هل أكلت مالا حراما؟ هل أكلت مال يتيم؟ هل بعت دينك من أجل دريهمات؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا. هناك أناس معدودين على المشايخ لكنهم باعوا أنفسهم ودينهم لمن دفع لهم أكثر، نسأل الله العفو والعافية. فأعطهم ينزلون لك الفتوى التي تريدها، والله عز وجل ذكر أمثالهم من أهل الكتاب وهم أتباع لهم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني حتى كتمان العلم من أجل المال يدخل في هذه الآية. كتمان ليس أنه قال قولا يخالف دين الله عز وجل واشترى به مالا، لا، كتمه وأخذ مالا من أجل أن يسكت. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهناك آية في القرآن ذكر فيها الويل 3 مرات، لا يوجد آية في القرآن ذكر فيها الويل 3 مرات إلا هذه الآية، والويل هو العذاب الشديد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فينبغي لنا أن نحفظ هذا الرأس، وأن نحفظ هذا البطن، وأن نحفظ الجوارح كلها، وخاصة اللسان. اللسان هذا حجمه صغير وفعله كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نحن الآن في زمان سهل الوصول إلى المعصية فيه وإلى النظر الحرام، تريد أن تفتح مقطعا للقرآن تأتيك دعاية مليئة بالتبرج، وأنتم تعرفون ذلك، نسأل الله أن يعافينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالواجب علينا أن نحفظ جوارحنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نحفظها عن معصية الله، لأن هذه الجوارح وهذه الأركان من الله سبحانه وتعالى، هبة وهبك الله عز وجل إياها. عندك بصر؟ غيرك ما عنده والله. عندك سمع؟ غيرك ما يسمع. عندك لسان تتكلم به وتنطق به وتقول ما تريد؟ والله غيرك ما عنده. عندك أرجل تمشي بها؟ غيرك ما عنده أرجل يمشي بها. امشي يا أخي برجليك إلى المسجد، احفظ رجليك عن المشي إلى الحرام. طب ما جزاء من حفظ الله عز وجل؟ احفظ الله يحفظك. القاعدة تقول: الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. كن كريما، الله عز وجل يكرم عليك ويعطيك. كن عفوا، الله عز وجل يعفو عنك. كن محسنا، يحسن الله سبحانه وتعالى إليك. احفظ الله يحفظك. قال العلماء: يحفظك الله عز وجل بحفظين، حفظ دنيوي وحفظ ديني. الحفظ الدنيوي يحفظك في صحتك وفي ولدك وفي مالك وفي أهلك، يحفظ عليك قلبك ويحفظ صحتك. يقول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه من أمر الله، بأمر الله. أنت لا تدري، تمشي في الشارع أمامك حفرة، سبحان الله، الله عز وجل ينبهك على أن أمامك حفرة فتجترب هذه الحفرة، هذه بسبب الملائكة التي جعلها الله عز وجل حافظة لك. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله، في كلاءة الله، في رعاية الله. ذكر العلماء أنه إذا علمت أنه هذا صلى الفجر في جماعة يحرم عليك أن تتعرض له، لأن الله عز وجل جعله في ذمته وفي حفظه. يعني تصور أنت الآن مسؤول كبير يقول فلان ولا أحد يتعرض له، هذا في حفظي وفي كفالتي وأنا بضمنه، هل هناك أحد يتعرض له؟ لا. الله عز وجل يقول لنا: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله، إياك أن تتعرض له. لا في جسدي ولا في غير ذلك. فهذا من حفظ الله عز وجل لك. كذلك هذه الجوارح إذا حفظت في الشباب الله عز وجل يحفظها على صاحبها في المشيب وفي الكبر. إذا حفظت هذه الجوارح بطاعة الله في الشباب الله عز وجل يحفظها عليك لما تكبر. ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن رجلا جاوز 100 سنة وكان في كامل قوته ممتعا بقوته وبقوته الجسدية وعقله، فسئل عن ذلك، هو أبو الطيب الطبري، فسئل عن ذلك قال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر عن معصية الله فحفظها الله علينا في الكبر. شوف، ودائما يعني عندما ننظر إلى الإسلام، الإسلام ترى يحفظ عليك صحتك ويحفظ عليك روحك ويحفظ عليك عقلك. يعني يحفظ عليك صحتك، مثلا بقول لك نام بعد العشاء، هذا حفظ للصحة أم ليس بحفظ للصحة؟ حفظ للصحة. بقول لك إذا أكلت فثلث لطعام، يعني إن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشرابي وثلث لنفسه. حفظ للصحة ولا ليس بحفظ للصحة؟ يدعوك إلى التفكر، حفظ للعقل ولا ليس بحفظ العقل؟ يدعوك إلى قراءة القرآن وتدبر القرآن والصلاة، هذا حفظ للروح. فالقرآن الغرب الآن عندما ينظرون إلى أحكام الله عز وجل في الإسلام يدخلون في دين الله أفواجا. كل خير تجدونه عندهم تجده في القرآن قبل ذلك وفي الإسلام قبل ذلك. فالإسلام يحفظ عليك صحتك. وذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ القرآن الذي يداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف والهذيان. أن حافظ القرآن الذي يداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا بالهذيان. هذا أمر متواتر عند الخاصة والعامة. ليش؟ لأنه حفظ بصره ونظر إلى المصحف وقرأ كلام الله عز وجل، ولسانه استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، واستمع إلى القرآن وحفظ القرآن وين؟ في قلبه، وربما كتب القرآن بيده. يعني كما قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله عن القرآن: يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كذا يسمع بالآذان وبالأبصار إليه ينظر، بالأياد خطه يسطره. حياته كلها مع القرآن. شفتم أنتم رجال كبار في السن، الواحد لا يكاد يرى وعنده مصحف كبير ومقرب عينه للمصحف، يريد أن يقرأ القرآن وأن يعيش مع القرآن وأن يموت وهو منكب على كلام الله عز وجل. فهذا من حفظ الله عز وجل. بل إن حفظ الله عز وجل يتعداك إلى أن يحفظ ولدك من بعدك بصلاحك، لأنك حفظت حدود الله سبحانه وتعالى. سعيد بن المسيب يقول لولده: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. حفظ الله عز وجل لهما الكنز وحفظهما بصلاح والدهم في سورة الكهف. هذا الحفظ الأول، حفظ دنيوي. هناك ما هو أجل وأعلى من هذا الحفظ، وهو الحفظ الديني. أن يحفظك الله عز وجل خاصة في زماننا زمان الفتن، من فتن الشبهات. هناك الآن أهل إلحاد، نسأل الله العفو والعافية، هناك أهل بدع وأهل ضلال يدعون الناس ليل نهار ويأتون بأشياء يطوعونها لأجلهم ولمذاهبهم الباطلة وينشرونها على عوام المسلمين. طب العام من المسلمين إيش دره؟ إيش يجاب عن هذا الذي يريده الضال المبتدع؟ ما يعرف. لكنك إذا حفظت الله عز وجل حفظك الله سبحانه وتعالى، حفظك من هذه الشبه وحفظك من الشهوات كذلك. هناك شهوات تنشر وتبث وتضخ ليل نهار على هذه الأمة، فإذا حفظت الله عز وجل حفظك الله في دينك من هذه الشبهات ومن هذه الشهوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أحد ماذا يقول له؟ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. شوف، يحفظك الله عز وجل في دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا دعاء ربما يغفل عنه كثير من الناس، وكله مع السلامة جود باي باي إذا سافر. لا يا أخي، قل للمسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وهو يقول لك: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جعلك في حفظ الله وأنت جعلته في حفظ الله، إذن لن يتعرض لكم أحد لا في دينكم ولا في دنياكم. لماذا ذكر الدين هنا؟ استودع الله دينك، لأنه المسافر وحيد فريد، بس تطيع يعمل اللي بده إياه، وربما يستطيع أن يكفر بالله عز وجل، لكن عندما يدعى له بهذا الدعاء يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. دعوني أختم أيها الإخوة بأن حفظ الله عز وجل لا يكون حفظا أنت تراه فقط، هناك حفظ لا تراه أبدا ولا تعلم عنه، ربما تحرص على خلاف هذا الحفظ، فالله عز وجل يصرف عنك ما تحرص عليه من أجل أن يحفظك، يعني تريد مليارات مثلا والله عز وجل لا يعطيك إلا اليسير، ليش؟ يريد مصلحتك، لأنه ربما لو جاءتك هذه المليارات فجرت. يقول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير هو أدرى بك وأدرى به سبحانه وتعالى. هناك أيضا صرف للسوء، والله إنك لا تدري، ربما كان قد قدم علينا زلزال ونحن لا نعلم به فصرف عنا ونحن لا ندري بماذا، بصنائع معروف صنعناها، نحن لا ندري أنه في زلزال جاي لكن الله عز وجل صرفه عنا لأننا عملنا هذه الصنائع الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأيضا أن تدعو الله عز وجل دائما، صح؟ تقول يا رب أريد كذا، يا رب يسر للمرأة الفلانية، الجامعة الفلانية، كذا، البيت الفلاني جيد، الأرض الفلانية، الرحلة الفلانية، صح؟ والله عز وجل يصرف عنك ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكيم يريد مصلحتك، وأنت يا ابن آدم ما ترى أبعد يعني مما عند هذا الحائط، لا ترى ما بعده، فالله عز وجل يصرف عنك من السوء مثل ما سألته وطلبت منه من الخير، كما جاء في الحديث ما من امرئ مسلم يسأل الله عز وجل دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، قال يا رب ارزقني فلانة تكون زوجة لي بتيجي، خلص رزقه الله عز وجل دعوته، أو يدخرها له يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. مين أحسن شيء وأجمل شيء؟ أن يدخر لك ذلك الله عز وجل يوم القيامة، ثم أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء مثلها. فهناك إذن حفظ رباني أنت لا تدري عنه ولا تعلم عنه، يعني إذا قرأت آية الكرسي عند النوم الله عز وجل يحفظك من الشيطان، يحفظك من الشيطان حتى تصبح. فبالتالي لابد أن تحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى، لأنك ضعيف مسكين، كلنا والله ضعفاء ومساكين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول صلى الله عليه وسلم احفظوا هذا الحديث وانشروه وبلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه إلا من هو أفقه منه. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.